بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 14 من شهر جمادى الأولى من سنة 29 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس 12 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الماضي على الضمير، وكان الضمير هو النوع الأول من أنواع المعارف السبعة التي سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى تباعا. أما النوع الأول الضمير فقد انتهينا منه ولله الحمد، وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو العلم. وموضوع العلم موضوع سهل وماتع، والكلام فيه مفيد وقريب. شيخنا ابن مالك رحمه الله تعالى عقد لهذا النوع من أنواع المعارف العلم بابا في ألفيته في 10 أبيات، قال فيها رحمه الله تعالى: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، دائم بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا تعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. ذكر رحمه الله تعالى في البيتين الأولين تعريف العلم وبعض أمثلته، فقال رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا علمه. هذا هو التعريف، تعريف العلم عند النحويين: اسم يعين المسمى مطلقا. وقبل أن نعرف تعريف النحويين، نذكر بسرعة معنى العلم في اللغة. العلم في اللغة مأخوذ من العلم، ويطلق على ما يعلم به قبل غيره، أي يطلق على الأشياء الواضحة التي تعلم وتعرف قبل غيرها، إما لوضوحها وإما لكبرها وإما لأهميتها ونحو ذلك. فلهذا يطلق على الجبل لأنه كبير ويرى ويعرف قبل غيره، وفي ذلك تقول خنساء رضي الله عنها قبل إسلامها في رثاء أخيها الصخر: وإن صخرا نعم لا تأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أي كأنه جبل. ويطلق على الرايات، تسمى أعلاما لأنها ترى ولا يرى الأشخاص الذين في المعركة لأنها مرتفعة ونحو ذلك. إذن فالعلم يطلق على ما يعرف قبل غيره. أما في الاصطلاح النحوي فهو ما ذكره ابن مالك اسم يعين المسمى تعيينا مطلقا. وأحب قبل أن أشرح تعريف النحويين أن أبين معنى العلم، نفهم العلم أو نشرحه شرحا تعليميا قبل أن ننظر في الكلام العلمي للنحويين. العلم أن يكون عندك أشياء متشابهة من جنس واحد تريد أن تميز بينها بحيث تخص كل واحد منها باسم لا يطلق على مشابهة. إذن فالقضية عندنا أفراد لجنس واحد، هذه الأفراد تتشابه، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بما يسميه النحويون العلم. فهذه العائلة فيها 5 أبناء كلهم ابن وكلهم ذكر وكلهم إنسان وقد يكونون جميعا طلابا. فإذا قلنا ابن نكرة، كل واحد يسمى ابن، كل واحد يسمى ذكر، كل واحد يسمى إنسان، فنسمي الأول محمدا ونسمي الثاني صالحا ونسمي الثالث خالدا ونسمي الرابع عمرا ونسمي الخامس بكرا. هذه أعلامهم التي بها يتميزون. لماذا سمينا هذا محمدا؟ لكي نميزه، نعم لكي نميزه، لكن لكي نميزه عن من؟ لكي نميزه عن إخوته، لا لكي نميزه عن غير إخوته، أي لكي نميزه عما يشابهه، لا لكي نميزه عن الجبال أو نميزه عن الحيوانات التي في البيت، لا، نميزه عن مشابهيه الذين قد يختلط بهم. ومن مشابه في هذه الحالة؟ مشابه في هذه الحالة إخوته. طيب، عائلة أخرى أيضا عندها أبناء آخرون، كيف تميز بينهم؟ تميز بينهم في الأعلام. العائلة الأخرى قد يكون عندها أيضا محمد وخالد وعلي وصالح. طيب، محمد الذي في العائلة الثانية لماذا سمي محمدا؟ لكي يميز عن مشابهه. من مشابهه؟ إخوته في العائلة الثانية. فلهذا تجد أن بعض الأعلام قد يشيع. الأعلام معارف. ما معنى معرفة؟ المعرفة هي التي تحدد المسمى، يراد بها مسمى معين واحد خاص بها، هذه المعرفة. أما النكرة تشيع. طيب، لهذا لا يقول الإنسان كيف يكون علما ومع ذلك قد يشيع، هنا محمد وهنا محمد. محمد ما شاء الله عند المسلمين يكون أكثر الأسماء استعمالا محمد. نقول كل محمد من هؤلاء علم على صاحبه لكي يميزه عن مشابهيه، ثم قد يشيع بعد ذلك. طيب، فلهذا فكل أسماء الناس أعلام ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، هذه أعلام عليهم لكي يميزوا عن مشابهيهم. طيب، هناك جبل أحد، فإذا قيل أحد مباشرة عرفنا المقصود. أما لم نعرف المقصود، عرفنا المقصود، ذلك الجبل الذي في المدينة النبوية الذي يحبنا ونحبه، جبل معين. لماذا سمي هذا الجبل بأحد؟ لكي يعين ويميز عن مشابهيه، والذي يشابهه الجبال الأخرى. نعم، وهكذا. أما مكة المكرمة، مكة، فإن هذه المدينة، هذه البقعة، هذا المكان سمي بمكة. نعم، لماذا؟ إذا قلنا مكة، هل تعرف المقصود المراد؟ تعرف المدينة المرادة. إذن فمكة علم، علم على إنسان، لا، هو ما وضع ليميزه عن بقية الناس. طيب، إنما سمي مكة لكي يميزه عن بقية المدن. هذا علم مدينة، علم على مدينة، فأسماء المدن كلها أعلام. نعم، كيف تتميز عن بقية المدن؟ والذي يحدث في الناس أو الذي حدث في الناس من شيوع أسمائهم كمحمد قد يحدث أيضا في المدن، فإن المدن في الدولة الواحدة تتميز عن بعضها، دولة أخرى أيضا قد يكون فيها مكة، تجد بعض أسماء المدن أيضا تتعدد تتشابه. نعم، هناك الإسكندرية في مصر، هناك الإسكندرية في العراق، وهناك مدن كثيرة جدا متعددة في هذا، حتى أمريكا فيها الإسكندرية، نسمع في الأخبار ذلك. فقد تشيع، لكن تشيع الإسكندرية في مصر سميت بذلك لكي تميز عن مشابهها عن بقية المدن في هذا الإقليم، والإسكندرية في العراق لكي تميز عن بقية مشابهة عن مدن متشابهة في العراق، وهكذا. طيب، إذا قلنا مثلا العراق، هذا علم أم معرف بأل؟ هذا علم، علم سميت هذه الدولة بالعراق لكي تميز عن بقية الدول، فالعراق وسوريا ولبنان والسعودية وقطر، هذه أعلام، أعلام على دول، وآسيا وأفريقية وأوروبا، هذه أعلام على قارات. كيف تتميز بهذه الأسماء؟ طيب، أيضا أعلام أخرى، مسجد، كلمة مسجد علم أم ليست علما؟ نكرة، هذا يسمى مسجد وهذا يسمى مسجد، لكن الأفريقية هذه القارة فقط تسمى أفريقية. نعم، هذا ليس علما، مسجد الراجحي. نعم، معرفة، لكنه ليس من العلم ولكن من المعرف بالإضافة. نعم، ها، الأرض والزحل والزهرة والمشتري، هذه أعلام على الكواكب. دعونا في أرضنا، السبت، الأحد، هذه أعلام أو معرفات بأل؟ أعلام. المعرف بأل كما سيأتي، المعرف بأل نكرة دخلت فيه أل لتنقله من التنكير إلى التعريف، معنى ذلك أنك لو نزعت أل من المعرف بأل سيعود إلى التنكير. أما العلم، العلم معرف بأل؟ لا، معرف بالعلمية، ومع ذلك لو نزعت منه أل لا تذهب عنه، لا يذهب عنه التعريف، تقول العراق أو تقول عراق، تعرف المقصود. أل قد تزاد، هذه زائدة تسمى الزائدة، قد تلزم أو لا تلزم، لكن العراق علم. وأسماء الأشهر، محرم وصفر وربيع الأول، هذه كلها أعلام على هذه الأشهر. طيب، إذا فالعلم هو الاسم الذي يميز مسماه عن بقية مشابهيه، بحيث لا يطلق على مشابهيه، لا يطلق على مشابهيه. فكلمة شهر، نعم شهر ما تطلق على السنة أو على اليوم، لكنها تطلق على بقية الأشهر المشابهة، فمحرم شهر وصفر شهر ورمضان شهر. إذا كلمة شهر علم؟ لا، هذه شاعت في الجنس، شاعت في جنس الأشهر، لكن رمضان خاص بشهر من الأشهر، هذا علم على هذا الشهر. ويوم، يوم أيضا نشرة، لأنه يشع في كل الأيام، السبت يوم والأحد يوم، لكن السبت هذا علم، علم للزمان الذي بعد الجمعة وقبل الأحد، هذا علم. نعم قد يتكرر السبت يأتي أكثر من مرة، كما أن محمدا يذهب ويأتي يذهب ويأتي وهو محمد، كذلك السبت يذهب ويأتي وهو السبت، هذا علمه. طيب ثم نعود بعد ذلك إلى تعريف النحويين الذي ذكره ابن مالك في ألفيته إذ قال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا. الاسم والمسمى معناهما معروف، فإذا قلت محمد هذا محمد، فالميم والحاء والميم المسددة والدال هذا الاسم، والذات التي أمامي في عظامها وجلدها ولحمها هذا المسمى، هذا الاسم هذا المسمى، معروف الفرق بين الاسم والمسمى. يقول اسم يعين المسمى تعيينا مطلقا. اسم أي أن العلم اسم ليس فعلا ولا حرفا، اسم يعين المسمى، يعين مسماه، يخرج النكرة، النكرة لا تعين صاحبها، لا تعين مسماها بل تشيع. كلمة رجل عينت الرجل المقصود المراد؟ لا، كل رجل يطلق عليه كلمة رجل. النكرة تخرج بقول تعين المسمى تعيينا مطلقا. ما معنى تعيينا مطلقا؟ أي بلا قيد، أي أن تعريفها جاء من ذاتها لا من خارجها، وهذا الذي يتميز به العلم، لهذا صار في المرتبة الثانية من المعارف. التعريف كيف يحدث العلم؟ إذا قلت لكم مكة عرفنا المدينة المرادة، فكيف عرفتم الذي أردت؟ كيف عرفتم الذي أردت؟ من قولي مكة، أم من شيء آخر؟ من قولي مكة. كلمة مكة هذا اللفظ هو الذي دل على المقصود مباشرة. طيب وبقية المعارف؟ بقية المعارف تعين مسماها لأنها معارف، لكن تعين مسماها بقيد، لا تعين مطلقا، تعين مسماها بخارج، بخارج عنها. الذي يكسبها التعريف، الذي يكسبها التعريف لا لفظها لا ذاتها، ولكنه شيء خارج عنها. ما معنى هذا الكلام؟ الاسم الموصول، لو قلت لكم مثلا جاء محمد، عرفتم الجائي؟ عرفنا الجائي، هذا محمد بشحمه ولحمه. فإذا قلت في الموصول جاء الذي، عرفتم الجائي؟ ما عرفتم الجائي؟ ما عرفتم الجائي. طيب الذي معرفة ونكرة؟ معرفة. كيف معرفة وما عرفتم؟ الذي معرفة ولكنه لا يكتسب التعريف من لفظه من ذاته، ولكن من خارجه من صلته، حتى تقول جاء الذي نجح. الذي معرفة لكنه لا يكتسب التعريف من لفظه ولكن من خارجه بخلاف العلم. الضمير، الضمير، الضمير معارف بل أقوى المعارف، ومع ذلك لا يكتسب التعريف من لفظه بل من خارج. فإذا قلت أنت مجتهد، هذه العبارة أنا أقول الآن أنت مجتهد، هل عرفتم المجتهد الذي قصدته بعبارتي؟ ما عرفته. أنت معرفة وما عرفتم. نعم، لأن أنت لا تكتب التعريف بلفظها، وإنما تكتب التعريف من خارجها، تكتب التعريف من معرفتك للمخاطب، من معرفتك للمخاطب. إذا عرفت المخاطب بقولي أنت مجتهد عرفت المراد بأنت. فالضمائر معارف، لكن تعريفها يأتي من معرفة المتكلم والمخاطب والغائب بالخارج. وهكذا بقية المعارف كلها يأتي تعريفها من خارجها. هذا بطل، من هذا البطل؟ ما تعرفونه، مع أن هذا معرفة، لأن هذا معرفة لكن يكتسب التعريف بمعرفة الحضور، معرفة المشار إليه. هذا بطل، فإذا عرفت المشار إليه صارت هذا معرفة. أما العلم لا يتميز بميزة، وهو أن تعريفه من لفظه من ذاته. يقولون يعين مسمى تعيينا مطلقا، يعني بلا قيد، يعني بلا حاجة إلى شيء خارج عنه. هذا معنى قولهم يعين مسمى تعيينا مطلقا، أي بلا قيد خارج عنه. ثم بعد ذلك مثل للعلم بمثال أم بأمثلة؟ بأمثلة. والعادة من ابن مالك أنه يمثل بمثال، وهكذا المتون تكتفي بالتمثيل بمثال. فإذا مثل صاحب المتن بأكثر من مثال فاعلم أن له مقصدا من ذلك. ابن مالك هنا ما مثل بمثال أو مثالين أو ثلاثة، مثل بثمانية، فقال كجعفر وخرمطي وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق. جعفر هذا علم على ذكر، على إنسان ذكر. وخرمط علم على أنثى من البشر. فجعفر، جعفر معناه في اللغة النهر الصغير، ثم نقل وجعل علما على الإنسان دلالة على الكرم. وخرنق، الخرنق في اللغة ولد الأرنب، ثم نقل وجعل علما على امرأة، يعني من باب التحبب والتجميل. وخرنق اسم أخت طرفة، الشاعر المعروف، أخته من أمه خرنق، وهي شاعرة أيضا، وهي القائلة البيتين المشهورين: لا يبعد القوم الذين هم سموا العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. طيب، ثم قال وقرن. قرن هذا علم على قبيلة، قبيلة قرن، ومن هذه القبيلة التابعي الجليل، بل أفضل التابعين، أويس القرني، وهو بفتح الراء. أما قرن فقبيلة أخرى. وعدن هذه قبيلة، هذه علم على مدينة، مدينة عدن في اليمن مشهورة. ولاحق علم على حيوان، على حصان، وهو حصان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وشدقم، وفي بعض النسخ عندكم بالذال شدقم، والرواية الصحيحة شدقم بالدال. شدقم علم على جمل، جمل للنعمان بن المنذر. وهيلة، هيلة علم على غنمة كانت لبعض العرب. وواشق علم على كلب كان لبعض العرب. طيب، ما مراد ابن مالك من تعدد الأمثلة؟ يريد أن يقول ابن مالك لنا العلم لا يختص بالعقلاء، فقد يكون للعقلاء كجعفر وخرنق، وقد يكون لغير العقلاء كالحيوانات والمدن ونحو ذلك. فإن كان للعقلاء فهذا لا عجب منه، فالعقلاء هم أشرف الخلق، فلهذا كان لكل واحد منهم علم. طيب، وغير العقلاء، خير العقلاء إنما يوضع العلم لما يؤله منه، الأشياء التي تؤلف، يعني الأشياء التي يخالطها الإنسان بكثرة، فإنه قد يحتاج إلى أن يضع لها علما. عندك في البيت عدد من النوق مثلا، تريد أن تميز بينها بإعلامها، أو عندك ناقة مثلا كريمة عليك فخصصتها بعلم عليها، سميتها باسم علم عليها، كالقصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علم على هذه الناقة، وليس معرفا بأل، أو دلدل، بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى سباقات الهجن وسباقات الخيل، لتجدوا أن كل حصان وكل بعير له علم، كأعلام الناس، اسمه محمد، هذا الحصان اسمه كذا، وهذا البعير اسمه كذا، أعلم، لأنها أشياء تؤلف وعزيزة على أهلها، فلهذا وضعوا لها أعلاما. وكل ما يألفه الإنسان يمكن أن يجعل له علما من غير العقلاء. سيارة، كلمة سيارة نكرة، لكن سيارة عزيزة عليك مثلا يمكن تجعل لها علما. سيارة لأحد الزملاء يسميها سرع مثلا، أو سيف كذو الفقار، سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو غير ذلك، أي أمر يمكن أن تطلق عليه علما إذا جعلت له اسما خاصا به يميزه عن مشابهه. فلهذا أراد ابن مالك في هذه الأمثلة المتعددة أن يبين لك أن العلم يطلق على أشياء كثيرة مما يعقل ومما لا يعقل. وهنا نتوقف ونسأل عن أسماء الله عز وجل. الله الرحمن الرحيم العزيز الجبار العليم، أسماء الله أعلام أم ليست أعلاما؟ الجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، وأسماؤه ليست كأسماء الناس. أما المشبهة فإنهم جعلوا أسماء الله عز وجل كأسماء الناس. المشبهة يشمل من يسمون أنفسهم بالمنزهة أو المؤولة أو المعطلة، هؤلاء في الحقيقة مشبهة، لأن كل معطل أو مؤول لا يؤول إلا إذا أبر قنطرة التشبيه. والمثال عندنا في العلم، فهم قالوا أسماء الله كأسماء الناس أعلام عليه. طيب، فلان من الناس ولد له ولد فسماه صالح، طيب هذا الطفل الصغير صالح، اسمه صالح، لكن هل صفته الصلاح؟ هذا إلى الآن لا يوصف لا بصلاح ولا بفساد، بل ربما يكبر فيكون فاسدا ومع ذلك يسمى صالح، لأن هذا علم، علم مجرد يعني ميزة تميزك عن بقية الآخرين، ولا يشترط أن تصف بك هذه الصفة. وأسماء الله قالوا أعلم عليه، كما أن هذا الإنسان اسمه صالح ولا يشترط أن يتصف بالصالح، قد يتصف وربما لا يتصف، صالح مجرد علم عليه يميزه فقط، لا يحمل صفة الصلاح. كذلك أسماء الله أعلام عليه لا تشمل ولا تحمل ما فيها من صفات. الله اسمه الرحمن لكن ما يتصف بالرحمة، والله اسمه العزيز ولا يتصف بالعزة، الله اسمه البصير ولا يتصف بالبصر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن أسماء الله كالله ولا تشبه بالناس وأسمائهم، بل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف في الوقت نفسه، فهذه الأسماء أسماء للأعلام على الله، الله علم على المعبود بحق جل جلاله، وكذلك بقية أسماء الرحمن والرحيم، فلهذا تعامل في اللغة معاملة الأعلام وتحمل ما فيها من صفة، فالرحمن تدل على أن اسمه وعلمه الرحمن ويتصف بالرحمة، والعزيز كذلك، وبقية الأسماء. فإذا عرفنا ذلك ثم جئنا لإعراب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن البحر جر واسم اسم مجرور بالواو على مجره الكسرة، والله هذا علم، لكن ما إعرابه؟ بسم الله اسم الله، هذه إضافة، باسم مجرور بالواو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، ماشي واضح. بسم الله الرحمن، ما إعراب الرحمن؟ نعم صفة، نعت، نعت أول مجرور على مجره الكسرة، والرحيم نعت ثاني مجرور على مجره الكسرة، هذا إعراب أهل السنة والجماعة. لكن المؤولة الذين قالوا إن أسماء الله أعلام عليه لا أوصاف لا يرفضون هذا الإعراب، فيجدون في بعض كتب التفسير التي تسير على مذاهبهم يقول الرحمن بدل، ولا يصح أن يكون صفة أو نعتا، والرحمن بدل. لماذا بدل؟ لأن البدلية تكون في الجوامد، تكون في كلمات الجوامد التي لا تحمل صفات، كما في العالمية مثلا عندنا، كما لو قلت جاء محمد أبو صالح، اسم محمد وكنيته أبو صالح، أبو صالح ليس الصفة، هذا اسم جامد للشخص، محمد أبو صالح، تقول محمد طب أبو صالح صفة ولا اسم ثاني؟ اسم ثاني له علم عليه أيضا، فلهذا محمد أبو صالح بدل. فلا شك أن المذاهب العقادية تؤثر في الأحكام النحوية والإعرابية. طيب، هذا ما يتعلق بالبيتين الأولين وفيهما تعريف العلم وأمثلة العلم. أما في البيت الثالث والرابع وقال فيهما ابن مالك واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردس، فذكر فيهما ابن مالك أحد تقسيمات الاسم، فإن للاسم عدة تقسيمات، فيذكر ابن مالك منها ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول المذكور في هذين البيتين تقسيم الاسم إلى تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية، فالعلم إما اسم وإما لقب وإما كنية، الفرق بينها واضح. فالاسم هو أول علم على المسمى، أول علم يطلق على هذا المسمى نقول هذا اسمه العلم. فالطفل إذا ولد فسماه أبوه في يوم ولادته أو في اليوم الثاني أو الرابع أو الخامس أو السابع أو العاشر أو بعد شهر، أول اسم يطلقه على هذا المولود هو اسمه العلم. فالاسم العلم هو أول علم للمسمى. على ذلك إذا أتاني ولد فسميته محمدا، فمحمد اسم أم لقب أم كنية؟ اسم علم، طيب أتاني ولد آخر ما سميته محمدا ولا عليا، سميته أبا بكر أو سميته أبو بكر، عندما ولد سميته أبو بكر، اسم أم لقب أم كنية؟ هذا اسمه العلم، هذا اسمه العلم، لأن الاسم العلم هو أول علم يطلق على المسمى، وهذا يكثر الآن عند بعض الشعوب الإسلامية. تسأل الإنسان ما اسمك؟ يقول اسمي أبو بكر. هذا سماه أبوه أبو بكر، فهذا اسمه العلم ولا نقول كنيته. طيب مدينة أراد أن يسميها أهلها فسموها بأبو ظبي، هذا اسم المدينة اسمها العلم أم كنيتها؟ اسمها العلم. وكذلك الجبل المعروف في مكة أبو قبيس، اسم الجبل أبو قبيس. طيب هذا الاسم، الاسم العلم هو أول علم على مسماه. طيب أما اللقب والكنية فإنهما يحدثان بعد الاسم. اللقب والكنية يحدثان بعد الاسم، فإذا كان هذا العلم الحادث بعد الاسم مبدوءا مصدرا بأب أو أم أو ما أشبههما فكنية، وإلا فهو لقب. إذا كان هذا العلم الحادث بعد الاسم العلم مصدرا بأب أو أم وما أشبههما، مثل ماذا الذي يشبههما؟ مثل ابن وابنة وبنت وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة، فكل ذلك يسمى كنية. فأبو بكر وأبو حفص كنيتان، وأم كلثوم وأم المساكين وأم الخير كنية، وابن عباس وابن الخطاب وابن عمر هذه كنى، وأخت الأرض وبنت الأرض، بنت الأرض تطلق على الحصباء، أو بنت اليم تطلق على السفينة، هذه إعلام. أو أخو نورة وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله يعرف بهذه الكنية وكان ينتخي بها رحمه الله رحمة واسعة وقدس روحه وأموات المسلمين في جنات النعيم، وجزاه الله عنا وعن هذه البلاد خير الجزاء، فقد وحد الله على يديه هذه البلاد وأمنها بعد الخوف ونشر على يديه خيرا عظيما في بلاد المسلمين قاطبة وفي هذه البلاد عامة. نسأل الله أن يغفر له وأن يوفق ذريته على السير على طريقته، وأن يجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بهم البلاد والعباد وهم لذلك أهل. فكل ما بدأ بأم أو أب أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت أو عم أو نحو ذلك فهو كنية، وإلا فهو لقب. لقب، اللقب أيضا علم ناشئ طارئ، واللقب لا بد أن يدل على مدح أو ذم، فإن دل على مدح فنحو الفاروق والصديق وذو النورين، ونحو الرشيد والمأمون والمعتصم، ونحو صلاح الدين وتقي الدين وعز الدين ونحو خادم الحرمين الشريفين، هذا أيضا لقب. عندما نقول لقب نريد اللقب النحوي، واللقب النحوي الذي هو نوع من أنواع العلم، والعلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا. ونبه على ذلك لكي تفرق بين العلم النحوي الذي هو من نوع العلم، وبين اللقب النحوي الذي هو من نوع العلم، وبين اللقب اللغوي. اللقب اللغوي بمعنى الصفة، لا نريد اللقب النحوي الذي هو علم. فخادم الحرمين الشريفين هذا لقب، لقب على هذا الرجل لكي يميزه عن مشابهيه، لا عن كل الناس، عن مشابهيه أي عن بقية الرؤساء ونحو ذلك. لكن قول الشيخ الشيخ هذا علم؟ لا، الشيخ هذا معرف بأن الشيخ هذا ليس علما، لأنه قد يطلق على هذا الشيخ وهذا الشيخ الشيخ، والتعريف يكون بالحضور، الشيخ الحاضر يعني، أو الرئيس أو الأمير. هذه ليست علما، هذه أوصاف. طيب الملك هذا معرف بأن أم علم؟ هذا معرف بأن، أم هذا معرف بأن؟ طيب، فهذا هو التفريق الصحيح بين الاسم العلم وبين اللقب العلم وبين كنية العلم. وأقول هذا هو التفريق الصحيح، لأن بعض النحويين كابن هشام في أوضح المسالك وكابن عقيل في شرحه ذكروا تعريفا آخر لا تنضبط به هذه الأقسام. طيب، ثم قال ابن مالك واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحبا. في هذا الشطر يبين حكما من أحكام العلم، وهو حكم أعلام الواحد إذا اجتمعت من حيث الترتيب. الشيء الواحد قد تتعدد أعلامه، وكلما عظم وارتفع كثرت أسماؤه وأعلامه، فلهذا كان لله عز وجل أعلام كثيرة، وللنبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة، ووجدنا للخليفة الأول اسما علما عبد الله، وكنية أبو بكر، ولقبا الصديق. أما عامة الناس اسم وبركة محمد وخلاص، أحيانا كنية، أما الألقاب ما تكون إلا للمتميزين، فضلا أن تتعدد ألقابك. طيب، إذا تعددت الأعلام لشيء واحد اسمه عبد الله ولقبه الصديق وكنيته أبو بكر، أو إنسان اسمه خالد وكنيته أبو صالح ولقبه صلاح الدين، إذا فإن الشيء الواحد قد يكون له أكثر من علم. الكلام إذا اجتمعت أعلام الشيء الواحد، كان تقول جاء خالد أبو صالح، هو شخص واحد اسمه خالد وكنيته أبو صالح، فما حكم هذه الأعلام إذا اجتمعت من حيث الترتيب؟ ما الذي يقدم والذي يؤخر؟ الكنية أم اللقب أم الاسم العلم أم لا ترتيب بينها؟ قال ابن مالك وأخرا ذا إن سواه صحبا، يعني بذا آخر مذكور، في قوله واسم أتى وكنية ولقباء، فآخر المذكورات اللقب. يقول أخر اللقب إن سواه صحبا. والمراد أن اللقب مع الاسم يؤخر، فيقدم الاسم ويؤخر اللقب. فتقول أحب عمر الفاروق، ولا تقول أحب الفاروق عمر، وتقول أول الخلفاء عبد الله الصديق، ولا تقول أول الخلفاء الصديق عبد الله، وتقول من الخلفاء الصالحين هارون الرشيد، ولا تقول الرشيد هارون، وهكذا. فالترتيب واجب بين اللقب والاسم، فيقدم الاسم ويؤخر اللقب. طيب، ما سوى الاسم واللقب لا ترتيب بينهما، أي لو اجتمع اسم وكنية، أو كنية ولقب، فلا ترتيب بين ذلك. فتقول أول الخلفاء أبو بكر الصديق، أو أول الخلفاء الصديق أبو بكر، وأحب الفاروق أبا حفص، وأحب أبا حفص الفاروق، أو أحب عمر أبا حفص، أو أحب أبا حفص عمر. فلا ترتيب بين أعلام الشيء الواحد إلا بين اسمه ولقبه. طيب، هذا هو الحكم النحوي. ثم ننظر إلى عبارة ابن مالك، هل تفي بهذا المعنى أم قصرت عنه؟ يقول وأخرا ذا، أي وأخر اللقب إن سواه صحبا. المعنى الظاهر لهذه العبارة أن اللقب يؤخر إذا صحب ما سوى اللقب، يعني يؤخر اللقب إن صحب الاسم أو الكنية. وهذا مما نقد في الألفية، وصحح في وأخرا ذا إن سواها صحبا، فيكون الضمير عائدا إلى الكنية. يقول أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، ما سوى الكنية الاسم. وجاء في البيت رواية أخرى في بعض المخطوطات محطوطة في الألفية بلفظ وتجعل آخرا إذا اسما صحبا، وتجعل آخرا إذا اسما صحبا، ولا نقض على هذه الرواية. ثم نقول إنما ذكره النحويون من تأخير اللقب وتقديم الاسم هذا هو المشهور عند المتأخرين من النحويين، ويستشهدون على ذلك بأبيات وشواهد معروفة، ويقولون إن تقديم اللقب على الاسم ضرورة شعرية، كقول الشاعر أنا ابن مزيقيا، أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي أبوه منذر ماء السماء. هذا جده اسمه عمرو، وعمرو هذا لقبه مزيقيا. يقول الشاعر أنا ابن عمرو، عمرو الملقب بمزيقيا، فما قال أنا ابن عمرو مزيقيا، وإنما قال أنا ابن مزيقيا عمرو. مزيقيا هو عمرو، لقبه مزيقية واسمه عمرو، وهذا جد مشهور للأوس والخزرج. ويقول الآخر بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب، كان قتل. بأن ذا الكلب عمرا، اسمه عمرو ولقبه ذو الكلب، وهنا قدم اللقب فقال بأن ذا الكلب عمرا، وهذه المسألة من المسائل المحوية التي ما زالت تحتاج إلى استقصاء في الشواهد. فلهذا بعض النحويين المتأخرين يقولون إذا كان اللقب هو الأشهر، إذا كان اللقب أشهر من الاسم فلك أن تقدمه، وهذا القول له حظ من القوة واستعماله كثير. وأقوى شواهده آيات من القرآن العظيم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى، المسيح عيسى بن مريم، اسمه عيسى، أما المسيح فلقبه، قد قدم اللقب على الاسم في أكثر من آية، في ثلاث آيات، في قول إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فإذا كان اللقب أشهر فلا إشكال في تقديمه، أما إذا لم يكن أشهر فهو الذي يتجه عليه كلام النحويين. طيب، ثم قال ابن مالك بعد ذلك وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ما زال السلام على أعلام الواحد إذا اجتمعت، إذا اجتمعت أعلام الواحد ما حكمها من حيث الإعراب؟ لو قلت جاء خالد أبو صالح، جاء فعل ماض وخالد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لا علاقة لنا بالعلم الأول، العلم الأول يخضع للإعراب، سؤالنا عن العلم الثاني كيف يعرب؟ جاء خالد أبو صالح، أحب عمر الفاروق، الخليفة الأول أبو بكر الصديق، العلم الثاني كيف يعرف؟ يقول ابن مالك وإن يكون العلم الأول والعلم الثاني المجتمعان لشيء واحد، وإن يكون مفردين فأضف حتما. إذا كان العلم الأول مفرد أي ليس مضافا مثل محمد، خالد، صالح، فهد، مثل سعيد، والعلم الثاني مفرد كإنسان لقبه كرز، هذا من ألقاب العرب، والكرز الخرج الصغير، مثل الكيس الصغير يضع فيه الراعي والمسافر مساعه، لقب إنسان بكرز، أو لقبه بوق، شخصه قوي فلقب ببوق، أو نحو ذلك. كيف نعرض العلم الثاني؟ يقول ابن مالك وإن يكون مفردين فأضف حسما. أي ماذا تقول في نحو سعيد كرز؟ اسم سعيد ولقب كرز، أو اسم عمر ولقبه بوق، ستقول جاء سعيد كرز، جاء فعل ماض وسعيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، كرز مضاف إليه، أو رأيت عمرو بوق، أو سلمت على سعيد كرز. ونضيف إلى ذلك ونقول ويشترط في العلمين أيضا غير الإفراد أن يكون خاليين من أن، هذا شرط ذكره النحويون أيضا، لا بد أن يكون العلمان مفردين وخاليين من أن كالأمثلة السابقة. فإن لم يكونا مفردين يعني مركبين مثل عبد الله، مثل صلاح الدين، مثل زين العابدين، مثل أبو بكر، هذه أعلام مركبة، أو كان في العلم أل مثل الفاروق، الصديق، الرشيد، الحارث، كان في الأول أو كان في الثاني. لو قلت هارون الرشيد الأول، هارون نعم مفرد وخالي من أل، لكن الثاني مفرد وفيه أل، إذا ما تصح الإضافة، أو جاء الحارث كرز، اسمه الحارث ولقبه كرز. نعم، كلاهما مفرد إلا أن الأول فيه ال، إذا ما تصح الإضافة هنا. فإن كان أو أحدهما غير مفردين أو فيهما ال، فما الحكم في العلم الثاني؟ وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف، أي أتبع الثاني للأول، اجعل الثاني تابعا، دخلنا في باب التوابع، اجعل الثاني بدلا أو عطف بيان من الأول. فيجب أن تتبع العلم الثاني للعلم الأول بأن تجعله بدلا أو عطف بيان، فتقول أحب عمر الفاروق، أحب فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، وعمر مفعول به منصوب، والفاروق بدل أو عطف بيان منصوب. وتقول رضي الله عن عمر الفاروق، أم الفاروقي، رضي الله عن عمر الفاروقي، رضي فعل ماض، الله فاعل مرفوع، عن حرف جر، عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والفاروقي بدل أو عطف بيان مجرور. طيب، بعد ذلك ننبه على أمرين. الأمر الأول أن ما ذكره ابن مالك في هذه المسألة هو مذهب البصريين، أي من أن العلمين المفردين الخاليين من آل تجب فيهما الإضافة، هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فإنهم قالوا إن العلمين المفردين الخاليين من آل الأفضل فيهما الإضافة لأنه المسموع عن العرب، ويجوز فيهما التبعية، يجوز أن تجعل الثاني منهما تابعا بدلا أو عطف بيان. فعلى قولهم تقول في نحو جاء سعيد كرج، الأفضل جاء سعيد كرج بالإضافة، وتجوز التبعية فتقول جاء سعيد كرز على أنه بدل أو عطف بيان. التنبيه الثاني أن التبعية لها طريقان. الطريق الأول هو الطريق اللاحق المتلائب، وهو أن تجعل الثاني تابعا للأول في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وهذا هو الأصل في التبعية، وهو الذي شرحنا عليه قبل قليل، وهو الطريقة التي يجب أن يسير عليها المتكلم، وهي الواردة في أغلب المسموع من الكلام العربي قرآنا وسنة وشعرا ونثرا، إلا أنه يجوز في التابع القطع، يجوز في التابع يعني العلم الثاني هنا مثلا، العلم الثاني يجوز لك فيه القطع. وإذا قلنا القطع فهذا مصطلح نحوي يعني به النحويون أن تذهب بالكلمة إلى الرفع خبرا لمبتدأ محذوف، أو تذهب بالكلمة إلى النصب مفعولا به لفعل محذوف. فعلى ذلك تقول أحب عمر الفاروق. إذا ذهبت إلى الرفع. وأحب عمر الفاروق إذا ذهبت إلى النصب. وتقول رضي الله عن عثمان ذي النورين، هذا الإتباع وهو الطريق اللاحق الذي يجب على المتكلم. وأما على الإقطع فيجوز أن تقطع إلى الرفع خبر المبتدأ المحذوف فتقول رضي الله عن عثمان ذو النورين، تقصد رضي الله عن عثمان هو ذو النورين. ويجوز أن تذهب إلى النصب مفعولا به لفعل محذوف فتقول رضي الله عن عثمان ذا النورين، أي أعني ذا النورين. النحويون يقولون لنا هذا جائز، جائز في القياس النحوي، ولكن هذا الجواز ليس مطلقا، وإنما هو جائز لمن قصده، لمن أراده. أما الذي لم يقصد إلى القطع وإنما يتكلم كلاما معتادا فحينئذ تجب عليه التبعية. يعني المتكلم عندما يتكلم إما أن يسرد كلامه سردا بحيث يتبع بعضه بعضا، يلحق بعضه بعضا، رضي الله عن عثمان بن النورين، يريد أن يخبر بهذه الأمور، هذا إشكال. إلا أن هناك أسلوبا وهو أن تقصد أنت القطع، المتكلم يقصد القطع، يقصد أن ينقطع كلامه فيقول رضي الله عن عثمان، أردت أن تقول رضي الله عن عثمان وتقطع هنا الكلام. فعندما قلت لكم رضي الله عن عثمان تبادر إلي أنكم أو أن بعضكم لم يعرف من المراد بعثمان، فقبل أن يقول لي من هو أنا أصل الكلام بسرعة وأقول ذو النورين، وهذا مستعمل إلى الآن عند الناس رضي الله عن عثمان ذو النورين. هو نعم ربما يتصل الكلام بعضه ببعض، عندما تكتب في الكتابة ما يتبين شيء، لكن في الكلام رضي الله عن عثمان ذو النورين، يعني أنت قصدت أن تقطع الكلام إلا أنك وصلته قبل أن يسأل السائل من هو، فإذا قال من هو تقول هو ذو النورين، فحذفت هو المبتدأ وأبقيت الخبر فصار مرفوعا، أو أن تقول رضي الله عن عثمان ذا النورين، يعني أعني ذا النورين. فالمتكلم إذا قصد إلى القطع بهذه الطريقة، يعني قصد أن يقف، إلا أنه وصل بهذه النية له أن يقطع، يعني له أن يجعل ما بعده ليس تابعا لما قبله في الإعراب، وإنما يقطع إلى الرفع على نية هو فلان، أو إلى النصب على نية أعني فلانا. طيب والذي لا يقصد القطع وإنما يسرد كلامه سردا، نقول هذا يجب عليه أن يتبع. فلهذا لو أن إنسانا يقصد السرد لم يقصد القطع، يتكلم أو يكتب كتابة، كتابة ما يتبين في هذه الأشياء، يكتب يتأمل ويكتب، فكتب أو قال رضي الله عن عثمان ذو النورين، يقول أخطأت، هذا خطأ، إلا إذا قصدت القطع. وبخاصة إذا كان يتكلم الأمر يتضح، هل بالفعل قصد القطع أم أنه قال يكتب الإتباع لكنه أخطأ. فلا بد أن نفرق بين هذه المقاصد وأنها تؤثر في الكلام. أما النحويون، النحوي يقول يجوز لك هذا، يجوز وهذا يجوز، ثم نعود بعد ذلك لمقاصد المتكلمين، هذا في البلاغة يبين لنا متى يجوز هذا ومتى يجوز هذا. طيب هذا ما يتعلق في تقسيم الاسم، تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية وأحكام ذلك. أما في البيت الخامس وهو قوله رحمه الله: ومنه منقول كفضل ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد. فيبين في هذا البيت تقسيما آخر من تقسيمات الاسم، تقسيما آخر من تقسيمات العلم، فيقول إن العلم ينقسم قسمين: إلى علم منقول وإلى علم مرتجل. فالعلم المنقول هو الذي نقلته من باب من أبواب اللغة، كلمة كانت مستعملة من قبل في اللغة العربية، فأنت أخذتها من بابها ونقلتها إلى باب العلمية، أي جعلتها علما على شيء، جعلتها علما على إنسان أو علما على جماد أو علما على غير عاقل، هذا منقول. فإذا أتاك ولد وسميته أسد، نعم أسد لكي يعني يميز بينه وبين أخوته، لكن كلمة أسد مستعملة أم غير مستعملة في اللغة من قبل؟ مستعملة من قبل، اسم عين أو اسم ذات، هذا اسم منقول، نقل من كلمة مستعملة في اللغة وجعلها علما. أما المرتجل هو أن ترتجل ارتجالا، تبتكر ابتكارا من عندك كلمة اسما لم تستعمل من قبل في اللغة وتجعلها علما. ولا شك أن الأعلام المرتجلة قليلة جدا، والارتجال يكون للفصحاء، ومن ذلك أدد علم على رجل، وسعاد علم على امرأة، وفقعس علم على رجل، هذه الكلمات ما كانت مستعملة من قبل. سعاد في سعيد، هذه صفة، سعد الرجل فهو سعيد، في سعادة مصدر، سعد يسعد سعادة، نعم لو سمى بسعادة هذا مستعمل، سعادة سعادة هذا ليس مرتجلا، هذا منقول من المصدر. أو سميت ابنك سعيدا، سعيد هذا كان هذا الصفة مشبهة، سعد الرجل فهو سعيد، ثم نقل العلمية، هذا منقول. فالأعلام المرتجلة قليلة، أما الأعلام المنقولة فهي الأكثر في الكلام. طيب تنقل عن أي باب من أبواب اللغة إلى باب العلم؟ تنقل عما شئت من اللغة، إن شئت أن تنقل عن الأسماء أو تنقل عن الأفعال أو تنقل عن الحروف أو تنقل عن الجمل أو تنقل عن أشباه الجمل، والنحويون في ذلك توسعوا توسعا كبيرا حتى أنهم أجازوا أن تسمي ببعض الكلمة أو ببعض الجملة أو ببعض الفعل. ولو أننا كنا نتقن هذا الفن باب التسمية في العلم لأتينا بأسماء عجيبة جدا وجميلة تغنينا عن كثير من الأسماء والأعلام التي صرنا نستوردها من الشرق والغرب. فلك أن تسمي بما شئت من الأسماء غير الأعلام، لك أن تسمي بما شئت من المصادر، بفضل، بفضل يفضل فضلا، ثم سمينا فضل هذا نقل من المصدر، أو صلح يصلح صلاحا ثم نسمي صلاح، هذا نقل من المصدر. وقد تنقل عن الجماد، عن اسم الجامد، الجامد جامد قد يكون اسم عين، كأن تسمي بأسد أو بنمر نحو ذلك، أو نعمان، نعمان اسم للدم. أو تنقل عن الأسماء المشتقة وتسمى الأوصاف، وهذا هو الأكثر، كأن تنقل عن اسم الفاعل، صالح الرجل فهو صالح، ثم نقلنا صالح من كونها اسم فاعل إلى كونها علما. أو حامد، أو تنقل من اسم المفعول كمحمود ومنصور، أو تنقل من الصفة المشبهة ككريم وسعيد. ولك أن تنقل عن الأفعال، لك أن تسمي ابنك بفعل من الأفعال، تسميه يزيد أو تسميه يشكر أو تسميه تستغلب، وهذه أسماء قبائل معروفة وكلها مسمها بأفعال. أو شمر، شمر أن ساعده. ولك أن تسمي بالفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، ولك أن تسمي بالحروف، ولك أن تسمي بالجمل، الجمل الفعلية كتأبض شرا أو ساب قرناها أو جاد الحق أو ذر حبا، أو تسمي بجملة اسمية. فالنقل واسع في اللغة، وكان العرب يتفننون كثيرا في الأسماء، فلهذا تجد في أسمائهم أعاجيب وأسماء ربما لم تطلق على غيرهم. هذا ما يتعلق بتقسيم الاسم إلى منقول ومرتجل، ويحتاج إلى كلام أوسع في بيان النقل وتصرفات العرب فيه. ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت 67 في قوله: وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. يذكر في هذين البيتين تقسيما آخر للعلم، وهو تقسيم العلم إلى مفرد ومركب. فالعلم قد يكون مفردا أي كلمة واحدة، وقد يكون مركبا أي أكثر من كلمة. فمحمد وعلي وصالح هذه أعلام مفردة وهي اسم علم، والصديق والفاروق والمعتصم والمأموم والمأمون هذه أيضا أسماء أعلام مفردة وهي ألقاب. طيب الكنية، كنية تأتي مفردة؟ كنية لا تأتي مفردة، يجب أن تكون مركبة تركيبا إضافيا. والنوع الثاني العلم المركب أي المتألف من أكثر من كلمة، وهو 3 أقسام. القسم الأول المركب الإسنادي، المركب الإسنادي أي المسمى بجملة، جملة اسمية أو جملة فعلية، مثل تأبض شرا، تأبض فعل ماض، وشرا مفعول به، والفاعل المستتر تقديره هو، هذه جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول به. ثم سمي به رجل معين وهو الشاعر المعروف، فهذا علم لكنه علم مركب، مركب تركيبا إسناديا. المراد بالتركيب الإسنادي أي الجملة، لأن الجملة هي التي يقع فيها الإسناد، جملة اسمية أو جملة فعلية. ومثل ذرة حبا، إنسان كان يذر الحب للطيور كثيرا فسمي ذرة حبا. أو شاب قرناها، امرأة شابت ذوائبها فسميت شاب قرناها. وفيهم البيت المشهور: كذبتم ورب البيت لا تنكحونها بني شاب قرناها تفر وتحلب. طيب ما حكم هذا المركب التركيب الإسنادي من حيث الإعراب؟ الجواب: حكمه الحكاية، يحكى بلفظه، فتقول: جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، وسلمت على تأبط شرا، تحكيه حكاية. النوع الثاني من العلم المركب المركب المزجي، المركب المزجي، المركب المزجي يشمل شيئين: يشمل العلم المقسوم بويه كسيبويه وعمرويه ونصطويه وخالويه وخمارويه، وهذا حكمه البناء على الكسر وهو معروف مشهور، ويشمل ما كان جزءه الأول مبنيا على الفتح، وجزءه الثاني معربا إعرابا ممنوعا من الصرف، مثل فعل بك وحضر موت ومعدي كرب. فيقول هذه فعل بك، بعل اسم لصنم في هذه المدينة اسمه بعل بك، يعني صنم بك. هذه بعل بك، بعل هذا الجزء الأول بنعاء الفتح، بك وقع عليها الإعراب لكنه الإعراب الممنوع من الصرف. فتقول هذه بعل بك، وسكنت بعل بك، وسكنت في بعل بك. فيشمل المركب المزجي هذين النوعين، وسيأتي التفريق بينه وبين المركب الإضافي بعد قليل. النوع الثالث المركب الإضافي، والمركب الإضافي ما أضيف جزءه الأول إلى جزئه الثاني، وهذا كثير في الأعلام كما قال ابن مالك، وشاع في الأعلام للإضافة، ومنه ما عبد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الملك، ومنه صلاح الدين وزين العابدين، ومنه كل الكنى كأبو بكر وأبو حفص وأم المساكين ونحو ذلك. طيب، ما حكمه في الإعراب؟ حكم المركب الإضافي، حكم المركب الإضافي أنه يعرب. فتقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله وسلمت على عبد الله بالإعراب، وجاء أبو محمد ورأيت أبا محمد وسلمت على أبي محمد. إلا إذا كانت الكنية اسما علما على صاحبها لا كنية حقيقية، وهذا شرحنا في البداية، مثل أبو ظبي وأبو قبيس، ومثل أبو بكر اسما لإنسان لا كنية كما شرحنا من قبل. طب الآن أبو ظبي وأبو قبيس هذه كنية أم اسم علم؟ اسم علم. فإذا كانت الكنية اسما علما لا كنية حقيقية فيجوز لك أن تعربها إعراب الأسماء الستة، ويجوز لك أن تحكيها حكاية، تحكيها باللفظ الذي وضعته، فتعربها فتقول هذه أبو ظبي وسكنت أبا ظبي وسكنت في أبي ظبي، ويجوز أن تحكيها بلفظها. أنت ماذا سميتها؟ سميتها أبو ظبي أم أبا ظبي أم أبي ظبي؟ بحسب التسمية أنت سميتها أبو ظبي، لك أن تحكيها حكاية هذه أبو ظبي وسكنت أبو ظبي وسكنت في أبو ظبي. وكذلك في أبو قبيس تقول هذا جبل أبي قبيس بالإعراب، وهذا جبل أبو قبيس بالحكاية، لأنه اسم الجبل وليس كنية للجبل. أما الكنية الحقيقية مثل أبو بكر على الخليفة الأول، هذا لا بد فيه من الإعراب. ما الفرق؟ لعلنا نختم بهذه النقطة. ما الفرق بين المركب الإضافي والمركب المزجي؟ فعل بك هذا مركب مزجي، وحضر موت مركب مزجي، أما عبد الله وعبد الرحمن هذا مركب إضافي. مركب الإضافي أمره واضح، أن تضيف الأول إلى الثاني. المركب المزجي، المركب المزجي أصله وحقيقته التركيب الإضافي، هو أصله وحقيقته مركب إضافي. كان تقول صنم تكتب مدينة من المدن مثلا، صنم بكن، أو بعد ما نقول زوج بكن، هو في الحقيقة مركب إضافي. إلا أن العرب خصت بعض هذه المركبات الإضافية بالمزج لكثرة استعمالها لهذه الكلمات، خصتها بالمزج. معنى المزج، معنى المزج أنها تبني الكلمة الأولى على الفتح وتلقي الإعراب على آخر الكلمة إعراب الممنوع من الصرف. ولذلك يجوز لك في كل مركب مزجي أن تعيده إلى أصله وأن تعربه إعراب المركب الإضافي. نعم، يجوز أن تقول هذه بعل بك، وسكنت بعل بك، وسكنت في بعل بك، تعيدها إلى الأصل المركب الإضافي. ولك أن تعاملها هذه المعاملة الخاصة التي خصتها بها العرب وهي المزج، وهذا هو الأفضل لأنه الأكثر، فتعربها كما ذكرنا. إذن فالمركب الإضافي هذا هو الأصل والمضطرد في الكلام، أما المركب المزجي فهذه كلمات معينة العرب خصتها بهذا الحكم. وباقي الوقت نجعله للأسئلة، ويبقى لنا من العلم ثلاثة أبيات جعلها ابن مالك رحمه الله تعالى للعلم الجنسي. تفضل. نعم، هناك كتب ورسائل علمية، من الكتب كتاب اسمه نحو المعنى. نعم، لا لا ينكر، هذا جائز، هذا وجه جائز. نعم، هو وجه قليل لكنه جائز ولا ينكر عليه ذلك. نسيت الحمصي لكن نسيت اسمه الأول. نعم، لا بالتاء المربوطة، سورية وأفريقية، كذا يكون على قواعد التعريب. الكلمات غير عربية لكن إذا عربت تعرب بهذه الطريقة، تعرب بالياء المشددة والتاء المربوطة، هذا طريقة التعريب. أما إذا قلت سوريا، أمريكا، أفريقيا، هذه عربتها لكن بقيت فيها كلمة العجمة أصلها. والأفضل أن تعرب الكلمة تعريبا كاملا، يعني تخضع للأحكام العربية. نعم، تفضل. ألقاب الذم يقولون مثل أنف الناقة، ألقاب قليلة ولا نحب أن نكثر منها. نعم، تفضل. الارتجال يقولون إنه خاص بالفصحاء، خاص بالفصحاء، وبعضهم قد يتجوز فيه إذا كان أصله قريبا ليس أصله بعيدا، يعني قد يتجوز فيه إذا كان أصله قريبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.